فيء فيء، يعني كأنه أخذ من الكفار، والفيء ما أخذ من الكفار بدون قتال. نعم. أي هذا إذا وجد أحد يقول هالكلام لمن ملفنا أقول أقوال أقول ها؟ شلون؟ أنه شلون؟ يعني التفريق بين هذا وهذا لا ما له وجه. أما أن يقول ما له في على العموم، لأن الفي ما أخذ بدون قتال، وهذا الرجل اللي قتل ذا مو بقتال، لا يعني أنت ما حاربت، جلست تحارب أنت وياه ثم قتلته واستخلصت المال، قتله هذا حد. فهمت؟ يعني الآن كونك مثلا تقاتل العدو يحصل قتال بينك وبينه ثم تستولي على أمواله، هذا يسمى غنيمة. وكون مثلا العدو ينهزم ويترك أمواله، هذا يسمى فيء. فهذا الرجل مثلا المرتد، سواء قتلته حدا أو مات من نفسه، المال الذي يعني أخذته منه فيء، يعني أخذ بدون قتال، ما خرج يقاتلك بالسيف. نعم. أصل هذه المسألة ترى شوف مسألة المبعض، تصورها حتى على القواعد المذهب ما تتأتى، لأنه هل مبعض وش اللي خلاه مبعض؟ كونه شريك أعتق نصيبه، إذا أعتق نصيبه على المذهب هذا على القول بعدم الاستعاية، ما في استسعة، لأن مثلا أنا بيني وبينك عبد أعتقت نصيبي من قلت نصيبي حر، نصيبي حر، نقول هنا على القواعد المذهب ماذا نصنع؟ العبد هذا يعتق ويستسعى، لأن العتق مبني على السراية والنفوذ، فيقال للعبد اسعى استسعى وحصل. وقبل ذلك يقال للمعتق أنا اللي اعتقت، نقول العبد يعتق وأضمن نصيبك من قيمة العبد، فلو قدر هذا العبد قيمته 10,000 واعتقت أنا نصيبي من 5، يكون العبد حر وأضمن لك كم؟ 5. فإن كان المعتق معسرا اللي هو أنا معسر يستسعى العبد. فلاحظوا أن مسألة هذه نصب حر ونصب عبد هذه إنما تتأتى على قول، وإلا على المذهب المشهور من المذهب ما يمكن يتصور هذه المسألة. ليش؟ لأن العبد إذا كان بين شركاء وأعتق فإن المعتق يضمن، العبد يكون حر ويضمن قيمته للشركاء، فإن كان معسرا استسعي العبد، استسعى العبد. فإن ما استسعى العبد ماذا؟ تأتي مسألة إيش؟ كونه نصف حر نصف عبد. يعني لو كان مثل هالعبد اللي أعتق هذا زمن ما يتحرك مشلول، والمعتق فقير، هنا تصير مسألة نصف حر نصف عبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.